بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب الخشوع في الصلاة حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة، وهذا يشمل كل الحكم، ليس خاصا بالرجال، يشمل الرجال ويشمل ماذا؟ النساء. وهذه الصلاة عامة أيضا، سواء كانت في الفرض أو كانت ماذا في النفل، سواء في السفر أو كان ماذا في الحضر، ما دام أنه في الصلاة. قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، قال: فإنه يناجي ربه. والمناجاة وهي ماذا؟ يعني الإسرار، يكون بينه وبينه مسارة، يكون بينه وبينه ماذا؟ مسارة، أي يحدث بحديث فيه ماذا؟ خفاء، يحدث ماذا بحديث فيه خفاء. لكن المقصود بالمناجاة ها هنا بمعنى الاتصال بالله جل وعلا والإقبال على الله، الاتصال بالله عز وجل والإقبال على الله، هذا معنى تفسير المناجاة. وإلا فالمناجاة في لغة ماذا العرب هي المسارة، يعني تساره بحديث يخفى ماذا فيه الكلام، يخفى فيه ماذا الكلام. فهذا معنى يعني المناجاة، يناجي وينادي. المناداة فيها رفع الصوت، والمناجاة فيها انخفاض الصوت، لكن المقصود بالمناجاة ها هنا أي الاتصال والإقبال على الله، الإنسان يناجي ربه. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي تحصل فيها المناجاة، الصلاة هي العبادة التي اجتمعت فيها المناجاة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. فإنها إما أن الإنسان يذكر الله، وإما أن يدعو الله، وإما أن يعظم الله، وإما أن يقرأ آيات، فكلها ماذا؟ مناجاة. فهي ماذا؟ مناجاة، تقرأ آيات وتذكر الله وتدعو الله وتسبح الله وتهلل الله إلى آخره، فهذه هي المناجاة. قال: فإنه يناجي ربه، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وجاء أيضا تعليل ماذا آخر، وهو أن الله قبل وجهه، أن الله قبل ماذا وجهه. إذن عندنا تفسيران، إذا قام الإنسان إلى الصلاة يعني يحصل أن الله عز وجل قبل ماذا وجهه، مع إيماننا بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، وأيضا هو في مقابل عبده، نؤمن بهذا وهذا، لأن الله ليس كمثله شيء، بحيث أنه إذا كان في الأعلى تنتفي ماذا المقابلة. هذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق. أما في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فهو ليس كمثله شيء، نؤمن بهذا ونؤمن بهذا، نؤمن بهذا ونؤمن ماذا بهذا. إذن إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، وأيضا أنه ماذا قبل ماذا وجهه، قبل ماذا وجهه، أي يقبل الله سبحانه وتعالى عليه، يقبل الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. ثم قال: فلا يبصقن، فلا يبصقن، جاء بالسين وجاء بالصاد وجاء بالزاي، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، وهي متقاربة المخارج، وهي الصاد والسين والزاي متقاربة في المخارج، فلهذا لا حرج أن يعبر الإنسان بالصاد أو بالسين أو بالزاي، بالصاد أو بالسين أو يعني ما الزاي، هذا فلا حرج. قال: فلا يبصقن، فلا يبصقن بين يديه، بين يديه المقصود مر معنا أن بين يدي الإنسان من قيامه إلى مكان سجودي، هذه هي البينية. لكن المقصود هنا أي لا يبصق ماذا أمامه، لا يبصق أمامه، فإن الله قبله أو أن فإن الله أمامه، هذا هو بين يديه المقصود أمامه، بين يديه المقصود أمامه. قال فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولا عن يمينه. أما كونه يبصق ماذا بين يديه فإن الله قبل وجهه، أما ما يتعلق ولا عن يمينه جاء في الحديث أن عن يمينه ماذا ملك، أن عن يمينه ماذا ملك. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال، عن شماله تحت قدمه. هل هذا قيد؟ عن شماله جاء مطلق ومقيد أن يكون تحت قدمه، يعني الشمال وأن يكون تحت القدم، أو أنه عن شماله هذه رواية وتحت قدمي هذه رواية ماذا أخرى؟ هل يعني يقيد الشمال بما تحت ماذا القدم اليسرى، أو أنه عن شماله هذه رواية عن شماله عموما، أو أنه تقيد عن شماله الموصول بهم تحت ماذا قدمه؟ ولهذا أورد الرواية الذي عند الإمام البخاري أو رواية قالوا في رواية أو تحت قدمه، أو تحت قدمه جاء الإشكال، هل هذه أول التخيير عن شماله بدون تحت قدمه، أو عن شماله مع تحت قدمه، هل فيها تقييد أو فيها إطلاق؟ فيها خلاف، فيها ماذا خلاف، المسألة فيها احتمال أنه عن شماله مطلقا، أو أنه عن شماله كما يقيده أن يكون تحت قدمه اليسرى. وهذا في حال كما جاء في الحديث الآخر إذا لم يكن عن يساره أحد، إذا لم يكن عن يساره أحد، أمامه ممنوع، عن يمينه ماذا ممنوع، وهكذا عن شماله إذا لم يكن أحد ماذا عن شماله. فإذا كان أحد عن شماله جاء في الحديث أنه يبصق ماذا في ثوبه، أنه يبصق ماذا في ثوبه، قال أو تحت ماذا قدمه، أو تحت ماذا قدمه، أي لا يلتفت يسارا وإنما يبصق ماذا تحت قدمه، أي في الأسفل تحت قدمه ماذا اليسرى. وهذا إذا كان الإنسان في يعني ماذا في بيته أو في الصحراء، أما في المساجد فلا، سيأتي أحكام البصق في المساجد كونه يبصق ماذا في يعني ماذا يعني عن يساره في المسجد، نقول هذا سيأتي الكلام ماذا عليه. في المقصود أنه يعني ماذا في بيته أو في الصحراء، أما إذا كان في المسجد فحكم البصق يعني ماذا سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذا الأمر مقيد بالصلاة سواء كان الإنسان في المسجد أو خارج المسجد، هذا الأمر مقيد بالصلاة سواء كان في المسجد أو خارج الصلاة، فإن الله عز وجل قبل وجه العبد المصلي في المسجد أو خارج المسجد، في السفر أو في الحضر، ما في فرق بين الأمرين. فإذا كان الإنسان في سفر ويصلي نافلة إلى غير القبلة، هل هذا الأمر أيضا ممنوع بين يديه؟ نقول نعم، لأن الله قبل وجهه، ليست المسألة القبلة الكعبة، ليست المسألة القبلة ماذا الكعبة، فإن الإنسان قد يصلي نافلة لغير الكعبة إذا كان مسافرا سائرا على مركوبه، فلا فرق يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، أن الأمر ماذا ممنوع، أن الأمر ماذا ممنوع. وهذا الحديث ظاهره أنه حرام، هذا الحديث ظاهره أنه حرام، وأيضا سوء أدب، سوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الله أقبل عليه، الله ماذا أقبل عليه، فيكرمه بالبصاق، يكرمه ماذا بالبصاق، هذه لا شك أنه ماذا أن هذا خلاف التعظيم، أن هذا خلاف ماذا التعظيم، وأن هذا لا يليق، وأنه من سوء ماذا الأدب، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فالله عز وجل حينما أقبل العبد، أقبل العبد، أقبل الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، فكونه يناجيه ويتصل ماذا به، فحينما يبصق قطع هذه المناجاة، من سيبقى أمامه، من سيبقى ماذا أمامه يقبل الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه بهذا الفعل أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، أعرض الله عز وجل، وبفعل هذا يذهب ماذا الخشوع، يذهب عنه ماذا الخشوع بسبب هذا ماذا الفعل الذي يتنافى مع الخضوع ويتنافى ماذا مع الخشوع. هذا سوء أدب يفعله ماذا المصلي، يفعله ماذا المصلي، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. والبصاق يقولون هو ماء الفم، ويختلف عنه ما يتعلق بالنخامة أو النخاعة الذي قد تخرج من الرأس، من الرقبة، يعني من الحلق أو من الصدر، فهذه أعظم. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بعود عليه الصلاة والسلام، فسأل من الذي فعل هذا؟ قالوا فلان. قال لا يصلي لكم هذا، لا يصلي لكم ماذا؟ هذا فيه أن هذا الأمر يعني عظيمة من العظائم، أن هذا الأمر عظيمة من العظائم، فهذا الفعل لا يصلح. بقي مبحث آخر وهو البصاق عن اليمين أو قبل ماذا؟ القبلة في غير الصلاة، في غير ماذا؟ الصلاة، سواء كان الإنسان في المسجد أو خارج المسجد، ما حكم هذه المسألة؟ هذه استأتينا إن شاء الله، تحتها مبحث حديثي وفقهي، تحتها مبحث حديثي وفقهي، لكن الكلام على هذه المسألة التي تتعلق بالصلاة، التي تتعلق بالصلاة، هذا أمر محرم. هل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ من العلماء من أبطل صلاته، والراجح أن صلاته صحيحة، وهو على قول أن هذا مكروه، هذا مرجوه، وعلى قول أنه محرم لكنه لا يبطل الصلاة، والثاني هو الصحيح أن هذا الفعل حرام، أن هذا الفعل حرام لكن لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل ماذا؟ الصلاة. لهذا يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، معنى أن البصاق ينافي المناجاة، هذا الذي نفهم من التعليل. قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي، أي فلا يفعل، بفعله تنتفي المناجاة وينتفي الاتصال، وإذا انتفت المناجاة وانتفى الاتصال انتفى الخشوع وكمال الخشوع، ويتكلم في مبحث الخشوع، يتكلم في مبحث الخشوع، فذهب لب الصلاة وروح الصلاة وجوهر ماذا؟ الصلاة بسبب هذا الفعل. ناهيك عن ما يتعلق بهذا الفعل الذي هو من سوء الأدب، الذي هو من سوء ماذا؟ الأدب. لو رأيت إنسانا أقبل إليك وأنت تناجيه وتتحدث معه ثم تبصق أمامك وإن لم يقع عليه، يرى أن هذا من سوء الأدب، قد انتبه نفسك، قد يعطيك تبصق أمامك، فهذا من سوء الأدب حقيقة، هذا من سوء الأدب، ما تبقى الإنسان بهذه الأخلاق. فكيف الإنسان يقابل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، ولا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. ولكن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا هذا، لا قبل وجهه ولا عن ماذا يمينه، قبل وجهه إكرام لرب العالمين وأن هذا ينقطع به المناجاة والاتصال، وعن يمينه هذا أيضا فيه ماذا؟ امتهان للملك الذي يكون عن يعني ماذا يمينه، وعن شماله، هل عن شماله ملك ولا ما عن شماله ملك؟ في ملك عن شماله، هذا يكتب الحسنات هذا يكتب السيئات، صح؟ رقيب وعتيد، فيصلح أن يبصر بجانبه، على اليسار، عن يساره ملك أيضا، عن يساره ملك، فقال يبصق عن شماله أو تحت قدمه، أو نفهم أن عن شماله مقيد بتحت قدمه فلا يكون عن شماله، يعني باتجاه الشمال تحت القدم، لكن مع هذا هذه جهة شمال ما زالت، وإن بصق على ماذا؟ تحت قدمه، فكيف نفعل؟ هل يصلح هذا؟ هذا حديث نص في هذه المسألة، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، هذا رقيب وهذا عتيد، فكيف هذا الفعل؟ خلاص هذا السؤال عندكم، هذا السؤال ماذا عندكم؟ فهذا مفاد هذا الحديث هو هذا المعنى. فقلنا أن الإنسان إذا كان عن شماله إنسان كان يكون في الصلاة، فماذا يفعل؟ عندنا الآن بحمد الله المناديل، الآن قديما ما كانت عندهم المناديل، فيبصق، جاء في الحديث أنه يبصق في ثوبه فيحكه، يبصق ماذا في ثوبه فيحكه، هكذا الذي جاء بماذا الخبر. الآن مع وجود المناديل يجعل الإنسان في منديلة فيجعلها في ثوبه، وهي ليست من النجاسات، فإذا خرج من الصلاة رماها في مكان القاذورات، رماها في مكان ماذا؟ القاذورات، ولا يتأذى بماذا؟ إنسان، لا يتأذى بها ماذا؟ إنسان. فهذه أيضا من الحلول. أما إذا كان في الصحراء أو كان في بيتي وكان في تراب وبصق تحت قدمه ثم دفنها، هذا لا إشكال فيه. أما في المسجد سيأتي معنا أنه على قسمين، قد يكون مفروشا وقد يكون حسبه تراب، وقد يكون حسبه تراب، ستأتي أحكام المساجد، ستأتي أحكام ماذا؟ المساجد. فالحديث في باب الخشوع لا في أحكام المساجد، الحديث في باب الخشوع لا في أحكام ماذا؟ المساجد. أما البصاق خارج الصلاة عن اليمين أو باتجاه القبلة، هذا سيأتي الكلام عليه، والكلام على حديث ابن عمر حديثا وفقها، سيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. أظنها قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. نعم ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها قرام، والقرام قال هو ستر رقيق عليه نقوش وألوان، ستر رقيق عليه نقوش وألوان لا تصاوير. أما حديث التصاوير فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع فقطعت فجعلت مدى وسائل، هذا له مبحث آخر في باب التصاوير، لكن هذا قرام وهو ستر رقيق عليه ألوان. أرادت عائشة كعادة النساء أن تزين بيتها فتجعله في زاوية من البيت يجمل البيت، وسأتي أيضا مبحث يعني ستر ماذا؟ الجدران، ستر الجدران باللباس أو بالبوية، والكلام على هذه المسألة هل هذا من قبيل تضييع الأموال ومن الإسراف، سأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة لأن مسألة أجنبية ما لها علاقة بالمبحث الذي نحن ماذا فيه. فقال ماذا أنس رضي الله تعالى عنه كان قرام لعائشة، كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، سترت به جانب ماذا بيتها من أجل الزينة وإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كعادة النساء تحب أن تجمل بيتها، تحب أن تجمل بيتها، فعلى الأصل يعني مجرد زينة وضعتها لمجرد الزينة. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي، والإماطة بمعنى أزيلي عنا هذا، أزيلي أميطي عنا قرامك هذا، قرامك هذا أي أزيلي. قال فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض أو تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في ماذا في صلاتي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها. الإنسان إذا صلى وأمامه من النقوش أو الألوان أو الخطوط أو الكتابات أو إلى آخره ما يذكرون في مثل هذا المقام، فإن الإنسان ينشغل بها، فإن الإنسان ينشغل ماذا بها عن صلاته، يبقى يفكر في هذه النقوش، ينظر هذا مربع هذا مستطيل وهذا كذا، فيبقى يتفكر فيها، يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، هذا يتنافى مع الإقبال والمناجاة والاتصال، فيخل ماذا بالخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة، حضور القلب ماذا في الصلاة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيلها. قال العلماء من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يكون أمام المصلي أو تحت المصلي أو على لباس المصلي ما يلتهي به، ما يلتهي به ماذا عن صلاته، بل بعض العلماء استنبط به ما هو أبعد من ذلك، وأن الإنسان إذا تملك شيئا من متاع هذه الدنيا وإن لم يتعلق بالصلاة فألهاه عن عبادة رب العالمين الواجب عليه أن يتخلص منه، الواجب عليه أن يتخلص منه، هذا قرام مال، هذا مال سترت به عائشة رضي الله تعالى عنها بيتها من أجل أن يتجمل ويتزين ماذا البيت. فقال أميطيه أبعديه، هذا أخذ علي شيئا من صلاتي، أخذ علي شيئا ماذا من صلاتي. فقال العلماء فيه أن هذا الحكم يتعدى، فكلما ألهى الإنسان عن دينه فيما يتعلق بأمر دنياه أن الواجب عليه أن يتخلص منه، أن الواجب عليه أن يتخلص ماذا منه، فلا تجعل شيئا من الأشياء تحول بينك وبين العبادة، بينك وبين الطاعة، بينك وبين الآخرة، فإذا تلهيت به يعني تخلص منه، كما تخلص سليمان من الخيل، كما تخلص سليمان من الخيل عليه السلام. فقال العلماء هذا المعنى يتعدى إلى هذا، كلما حال بين الإنسان وبين دينه وبين آخرة تتخلص منه، تخلص ماذا منه. فقال لها أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره، والمقصود بالتصاوير ما هي من ذوات الأرواح، ذاك حديث آخر سيأتي الكلام عليه، وإنما التصاوير المقصود بها الخطوط والنقوش التي عليه والألوان التي عليه، جعلها التصاوير عليه الصلاة والسلام، عارضت للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ما معنى عارضت؟ عرضت عليه أي بمعنى تشاغل بها، فلما نظر إليها لا شك أن الإنسان قد يتفكر في هذه الخطوط، في هذه ماذا الرسوم، فيذهب عليه شيء ماذا من الخشوع. لهذا يقول العلماء أنه الذي ينبغي للمسلم أن يتخلى عن كل شيء يشغله في الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، سفرا أو حضرا. فهذه السجاجيد الذي عليها النقوش ما ينبغي حقيقة في المساجد، على يعني ماذا الجهات المسؤولة شؤون الأوقاف حقيقة. وهكذا التجار الذين من الله عز وجل عليهم بالمال، إذا أراد أن يفرش مسجدا يسأل، ما يتحرى ما كان منقوشا من ماذا من السجاد، ما كان منقوشا ماذا من السجاد، بل يأتي بالسجاد السادة حتى لا يشغل الناس ماذا في صلاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أماط هذا الشيء، أماط هذا الشيء. وهكذا لا ينبغي أن يعلق في مقدمة ماذا القبلة أشياء، ولو حتى التقاويم، هذه حقيقة، حتى هذه التقاويم أن الإنسان قد ينظر فيها يتأكد هذا الشهر شهر كم، تاريخ كم، يبقى مشغول حقيقة مثل هذه الأشياء. فلا ينبغي أن يكون أمام الإنسان ما يشغله ماذا عن الصلاة. القلب قد هو مشغول أصلا، تقول الله أكبر ما تشغل بالذي أمامك، يشغلك القلب ما تفكر فيه، هذا يفكر في الزواج، وهذا في التجارة، وهذا عنده مرض، وهذا يريد يسافر، وهذا عنده مشكلة، وهذا يريد يشتري جوالا، وهذا يشتري ثوبا، أعدد لك مما يقول في قلب الإنسان. ثم تأتي هذه التصاوير تكمل ما بقي، تكمل ما بقي، ربما ما بقي معك إلا العشر من الصلاة، فيذهب في هذه التصاوير، وإذا بك خرجت كما يقال صلى فلان لكن لا أجر. حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون في مقدمة ماذا القبلة شيء مما يشغل المصلي، ولا تحته من السجاد، ولا على ثوبه، قد يكون على ثوبه هو ما يراه، يا أخي تشغل الذي بالخلف، تشغل الذي بالخلف، إذا أنت في الصف الأول وعلى ثوبك ماذا النقوش، شغلت الأخ الذي بعدك، مسجل عليه برشلونة، مسجل عليه ما أدري إيش وكذا، صحيح موجود هذه الأشياء. فمثل هذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه ولا أن يشغل غيره، قد تأثم يا أخي، قد تأثم على هذه ماذا الأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أماطه، أزاله، لأنه عرض له في صلاته، يريد أن يقبل على صلاته قلبا وقالبا حتى ينال الأجر الكامل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهي يدافع الأخبثان، من أجل أن تكون الصلاة يعني كاملة. هذا من تعظيم الصلاة، هذا من تعظيم الصلاة، لا على أن الإنسان قدم حقه، لا، نقول هذا من تعظيم الصلاة، تعظم الصلاة أن تقبل عليها، تقبل ماذا على الصلاة قلبا وقالبا. ولهذا تجد بعض الناس يقول أنا أصلي وأصلي لكن ما أجد أثرا لهذه الصلاة ولا أجد أثرا لهذه العبادة، والله عز وجل أخبر أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا لا أتناهى لا عن فحشاء ولا عن منكر، ما السبب؟ السبب يرجع لك، السبب يرجع لك، إما أنك ما أقمتها بركوعها وسجودها أركانها واجباتها وشروطها والإقبال ماذا عليها، وإلا فكلام الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله هكذا أخبر أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى الإنسان ما نهت عن الفحشاء ولا عن المنكر، فيدل على أن فيها خلل هذه الصلاة، يدل على أن هذه الصلاة فيها خلل، بل يراجع الإنسان نفسه، يراجع الإنسان نفسه. وهذا من هذه الأشياء الذي تخلى ماذا بالصلاة، تخلى ماذا بالصلاة، يقول أصلي وأصلي وأصلي وربما أقوم من الليل لكن ما أرى آثار لهذه العبادة، ما أرى أثرا لهذه العبادة، الخلل فيك لا في العبادة. والله كلامه صدق وحق، الله كلامه صدق وحق. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تميط هذا الشيء، معنى أنه لابد أن يماط كل ما يشغل الإنسان في الصلاة، كل ما يشغل الإنسان ماذا في الصلاة. إذا أردت أن تزين، زين في غير الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة لابد تغطي، إذا كان ولابد تريد أن تجعل زينة في الفرش أو في البيت أو شيء وقت الصلاة، اختر لك مكان ليست في هذه الأشياء، ليست في هذه ماذا الأشياء. أما المساجد ما يمكن تغير أنت، المساجد تجعلها سادة، المساجد هي العبادة. فالآن الذين يكتبون الآيات أمامك وعلى أعلى ماذا يعني أعلى يعني الجدران، يكتبون ماذا هذا آية الكرسي وهذا كذا إلى غير ذلك، هذا خطأ من أمرين. الأمر الأول أن هذه الآيات تتعرض للامتهان، يأتي عليها التراب والغبار وربما الماء والأمطار، هذا امتهان للآيات. والأمر الثاني أن هذه النقوش تشغل الإنسان، تشغل الإنسان، لهذا تدخل بعض المساجد كأنك في متحف، بل أجمل من المتحف، إن نظرت إلى الأرض يعني كأنك في بستان، هذا أحمر هذا أصفر هذا نقوش، بل بعضهم قد يدخل صور ذوات الأرواح على هذه السجاد. ربما بعض الدول الذي يعني مثل قد ربما تكون تركيا أو كذا لأنها مشهورة بالسجاد وربما يضعون هذه الأشياء. ناهيك عن بعض الأشياء في الجدران عن يمينك وعن شمالك وفي السقف وفي الأعلى والنجف والأشياء, تدخل كأنك في متحف, ما تدخل كأنك يعني ماذا يعني في مكان تتخلى فيه العبادة. يعني خرجت من الدنيا, خرجت من الدنيا من الأسواق من البيت تريد أن تأتي المسجد, وإذا المسجد أعظم من الدنيا, وإذا المسجد أعظم من الدنيا, ما فيه من الزخارف. سبحان الله ما أجمل هذا المسجد, أنا ما أتلفت هكذا في بيتي ولا في السوق, هذه مناظر عجيبة. إذن هذا ما عنده مسجد. إذن خرجت من دنيا إلى دنيا أعظم منها, هربت من الدنيا. كثير من الناس يهرب من بيته من السوق يأتي المسجد يريد يلتقي برب العالمين, يتصل بالله, يقبل على صلاته, وإذا به في دنيا كأنه في حديقة أو في متحف, ماذا ينظر وماذا يبقي من الأشياء والزخارف سبحان الله يا أخوان. هذا نظافة المساجد مطلوبة يا أخوان, والشيء الطيب النظيف والبخور والعطور في المساجد أمر طيب, هذا يستقلب المصلي ويقلب له ماذا الخشوع. النظافة مطلوبة, وكذلك تحسين المساجد من دون زخرفة هذا أمر مطلوب, هذا أمر مطلوب. أما يبالغ الإنسان في زخرفة المساجد نقول هذا محرم لأمرين, هذا تضييع الأموال, وهذه الزخرفة وهي من علامات الساعة كما سيأتينا في أحكام المساجد. الأمر الثالث تشغل المصلين يا أخي, تشغل المصلين, هو خارج من دنياه يريد أن يأتي إلى آخرته, وإذا به من دنيا إلى دنيا, من دنيا إلى دنيا. على هذا لا ينبغي أخوان أن يكون في المساجد الأشياء الذي تشغل, إن كان ولا بد تجعلها في المؤخرة, إن كان ولا بد من تقاويم أو شيء تجعل حتى الساعة تشغل ولا ما تشغل, تشغل صح ولا لا؟ تنظر لا تأخرنا اليوم, حتى المصلي تأخر الآن أو الإمام تأخر اليوم قرابنا ثلث ساعة أو ربع ساعة, تشغل حتى الساعة هذه حقيقة تشغل. إذا كان قبل ماذا المصلي وفي الأسفل يعني ينظر إليها الإنسان, هذه تشغل تجعلها في المؤخرة, تجعلها ماذا في المؤخرة. فهذه الأشياء يعني يقاس عليها. لهذا تقول عائشة قال أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي, أي شغلتني في الصلاة. ثم قال واتفق على حديثها في قصة انبجانية أبي جهم, انبجانية ماذا أبي جهم رضي الله تعالى عنه. أبو جهم أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم كساء جميلا لا تلبسه إلا أشرف العرب, أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كساء جميلا لا يلبسه إلا أشراف العرب, أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم محبة. طيب هذا الكساء يعني عليه ماذا؟ عليه خطوط, عليه ماذا؟ خطوط. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شغله فخلعه فقال اذهبوا بإنبجانيتي. إنبجانيتي مع أنه إنبجانية أبي جهم, لكن لما يعني أخذها منه وقبل هديته تملكها فأصبحت كأنها ملكه, أصبحت كأنها ماذا ملكه. هذا أمر. الأمر الثاني وهي ملكه بالفعل يعني, الأمر الثاني أنه لما قال إن بجانيتي حتى يظن أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها منه لا يقع في نفس الشيء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إليه بمعنى أنه قد قبل الهدية وتملك الهدية من أجل لا يكون من الجفاء أن يعيد له. ثم قال اذهبوا بإنبجانية أبي جهم, اذهبوا بإنبجانية ماذا أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. وماذا طلب؟ طلب منهم أن يأتوا له بخميصة, الخميصة هي كساء لكن لا خطوط فيه, فقال خذوا هذه الإنبجانية وأتوني ماذا بخميصة أبي جهم. لماذا؟ حتى لا يقع في نفسه أنه رد هديته, رد الهدية جفاء, إنسان يهديك شيء ثم تأتي من اليوم الثاني تقول خذ هديتك, يقع في نفسه ما يقع, لماذا رد هديتي؟ فأنت لما تقول خذ هذه وهات هذه ثم تذكر العلة أن هذه شغلتني عن صلاتي فقط وإلا أنا سأخذها, وإلا أنا سأخذها, والدليل أنني أخذتها أنني قلت اذهبوا بإنبجانيتي. اذهبوا ماذا؟ بإنبجانية ماذا أبي نعم قالوا اتفق على العديد في قصة إنبجانية ماذا أبي جهب, أبي جهم. فالشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها واعتذر, ردها إليه واعتذر, وذكر الحامل على هذا ماذا الرد حتى لا يكون من الجفاء, حتى لا يكون ماذا من الجفاء. ماذا نستفيد؟ نستفيد يعني تبعا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حتى اللباس إذا كان فيه شيء ماذا مما يشغل الإنسان يحاول يتخلى عنه, إذا كان في شيء مما يشغل الإنسان يأخذ الإنسان دائما الثياب السادة التي ما فيها نقوش، التي ما فيها ماذا؟ نقوش. فقد يشغل نفسه يعني، وخاصة ربما أثناء الركوع، أثناء القيام قد لا يرى، لكن أثناء الركوع قد يرى. وهكذا ربما يشغل غيره إذا كان هو في الصف الأول أو إمام، قد ينظرون إلى هذه النقوش على ثوبه، ينظرون إلى هذه النقوش على ثوبه فيشغلهم ماذا في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراده شرعا عاما، ما هو لأنه عليه الصلاة والسلام هو ما يريد أن يشغل في صلاته، بل هذا حكم الآن، هذا في سياق تقرير أحكام، أنه لا ينبغي الإنسان أن يلبس شيئا فيه من التصاوير تشغله عن صلاته، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى وأرجع الانبجانية، وأرجع ماذا الانبجانية هذه، وأخذ كذلك يعني ماذا أخذ تلك ماذا الكساء وهي الخميصة. نقول هذا ليس على أنه يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أراده حكما عاما، وهي أن هذه قد تشغل الإنسان ماذا في الصلاة. وقاس عليه العلماء كل ما يشغل في الصلاة، فهذه تدخل في هذا المعنى، الله يخير. نعم، اذهبوا بخميصتي هذه واعتوني بإنبجانية أبي جهم. تمام، نعم، يعني عكسنا نحن. الله. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. نعم، يقول الحافظ بن حجر قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا كان في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء، والسماء هو كل ما علاك يسمى سماء، كل ما علاك أي ما هو أعلى منك يسمى سماء، كل ما هو أعلى منك يسمى ماذا سماء. فمن أدب الصلاة أن الإنسان إذا كان فيها فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا عام للرجال والنساء أن النظر إلى الأعلى، سواء كان في حال القيام أو بعد الرفع من الركوع أو الإنسان قاعد، في كل وقت يرفع الإنسان بصره إلى السماء وفي الصلاة هذا لا ينبغي، سواء كنت في التشهد أو بين السجدتين بعد الرفع من الركوع أو أنت قائم وتنظر ماذا إلى السماء، لأن بعضهم لما يقول سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد فيرفع إلى الأعلى، هذا خلاف الحديث، هذا فيه نهي، فالنهي عام، النهي عام في كل فرد من أفراد الصلاة، في كل فرد من أفراد الصلاة ينهى المسلم أن يرفع بصره ماذا إلى السماء، يرفع بصره ماذا إلى السماء. وفيه أن رفع البصر إلى السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا الوعيد، وهو أنه لا يرجع إليه بصره، بمعنى قد يحصل له العمى إذا لم ينتهي الإنسان عن رفع بصره إلى السماء في الصلاة، فإن من العقوبات التي ربما تنزل به أن الله يخطب بصره، وهذه عقوبة يدل على أن هذا الفعل حرام، بل لك أن تستدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، فإن هذه العقوبة الخاصة وهي بخطف البصر على هذا الفعل يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب، فهذا أمر محرم. هل يبطل الصلاة؟ جمهور العلماء أنه لا يبطل الصلاة ولكنه حرام، فإن الشارع ما أبطل الصلاة، وإنما ذكر أن هذا الفعل محرم، إذا كان الذي يفعله ناسيا أو جاهلا قد يعذر، أما والإنسان يعلم هذا الحكم فيرفع بصره إلى السماء نقول هذا حرام، بل قد يكون كبيرا من كبائر ماذا الذنوب، بل من العقوبات التي ربما تنزل به إن لم يبالي بهذا النهي قد يذهب بصره فيعمى، طيب، هذا الحديث ذكر في باب ماذا الخشوع، لأنه يتنافى مع الخشوع، لأن الإنسان إذا قام للصلاة كما مر معنا في الحديث يعني إذا يعني ماذا دخل ماذا في الصلاة أقبل عليه ربه والله عز وجل قبل ماذا وجهه، فكون الإنسان ينظر إلى السماء والله قبل ماذا وجهه هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله، كيف يتصل به ويناجيه ثم هو ينظر إلى الأعلى؟ تخيل إنسان يتكلم مع إنسان وهو ينظر إلى الأعلى، يقول إيش في هذا الإنسان متكبر، يعني هذا إنسان أمامك وأنت تنظر يا فلان ماذا تريد، طيب انظر إليه، فهذا شيء من الكبر، في شيء من التعالي، أنك تخاطب إنسان وبصرك في السماء، هذا يدل على الكبر وعلى التعالي في حق المخلوق، فهذا سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله عز وجل. فإذا فعل الإنسان هذا الأمر انقطع اتصاله ومناجاته لله عز وجل، كما مر معنا في البصاق، كما مر معنا في البصاق، فإن هذا نوع إعراض، كون الله يقبل عليك وأنت لا تقبل عليه بل تنظر إلى السماء، فتحولت عن اتجاه القبلة، اتجاه القبلة أمامك ليست ماذا في السماء، والله عز وجل مقبل ماذا عليك وأنت تنظر ماذا إلى السماء، فهذا سوء أدب. وهذا أيضا ينافي الكيفية الذي يكون عليه الإنسان في الصلاة، على الخلاف أين ينظر الإنسان إذا كان في الصلاة، هل إلى مكان السجود أو أمامه، هل إلى مكان السجود أو أمامه؟ جمهور العلماء أنه ينظر أمامه، هذا هو الصحيح، والحديث الوارد أنه ينظر ماذا مكان السجود، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت لم يفارق بصره مكان سجوده، الحديث منكر، هذا الحديث لم يثبت، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في الصلاة ينظر أمامه إلا إذا كان في حالة تشهد، على الخلاف هل ينظر أمامه أو يعني ماذا أو ينظر يعني إلى أصبعه يرمي ببصر، على الخلاف هل هو الشاذ ما هو الشاذ، سيأتي ماذا في بابه. فالشاهد أن الإنسان إذا نظر إلى السماء في الصلاة هذا أمر محرم، بل قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب، ينتفي معه الخشوع والاتصال بالله عز وجل، وهو أيضا من سوء الأدب. فماذا يحصل له؟ يذهب الخشوع، يذهب ماذا الخشوع، لأن هذا نوع إعراض، لأن هذا نوع ماذا إعراض، يذهب معه الخشوع وكمال الإقبال على الصلاة. بقي عندنا حكم يعني النظر إلى السماء في خارج الصلاة، نقول ما في مشكلة النظر إلى السماء في خارج الصلاة لا إشكال. طيب النظر إلى السماء في حال الدعاء خارج الصلاة هل هذا يصلح أو أن هذا لا يصلح، هل هذا يصلح أو أن هذا لا يصلح؟ الراجح أنه لا حرج، أنه جائز، جائز أن ينظر الإنسان إلى السماء إذا دعا خارج الصلاة، فإن الإنسان إذا دعا ورفع بصره إلى السماء كأنه يرجو ربه الذي يعتقد أنه في العلو، لا شك أن هذا أكمل في الخضوع وحضور ماذا القلب، وكذلك التذلل والخضوع لله عز وجل، بخلاف من قال أنه لابد أن يستقبل القبلة، القبلة ما هي يعني ماذا، وحديث أن السماء قبلة الدعاء هذا ما ثبت، لكن المعنى الصحيح كون الإنسان يدعو الله عز وجل ويرفع بصره إلى السماء نقول هذا لا حرك فيه، هذا يدل على أن عنده إلحاح وأنه كأنه يتصل الآن برب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو استقبل القبلة جائز، لكن إذا استقبل السماء أيضا هذا جائز، أيضا هذا ماذا جائز على الصحيح، بل قد ورد حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فارتفع إلى السماء ونظر إلى السماء، دعا فنظر إلى السماء، فخارج الصلاة لا إشكال، خارج الصلاة لا إشكال فيما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالنظر. فأورد هذا الحديث لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع ماذا إليهم، بمعنى ينتهي عن الرفع حتى لا يرجع إليه ماذا بصره، حتى لا يرجع إليه ماذا بصره. طيب نقرأ هذا الحديث ونقف عند الحديث الأخير، بقي حديث زد حديث. قال رحمه الله: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وهذا اللفظ يعني يمر بنا ماذا كثيرا في قوله لا صلاة، لماذا انتفت الصلاة؟ لانتفاء الخشوع، وهل الخشوع ركن واجب شرط مستحب على الأحكام؟ فتستطيع أن تفسر لا صلاة باعتبار المنفي، باعتبار المنفي، لماذا انتفت الصلاة؟ لانتفاء شيء، ما هو الذي انتفى هنا فانتفت به الصلاة؟ الخشوع، ما حكم الخشوع؟ فتستطيع أن تقول لا صلاة كاملة، هذا قول الجمهور، لا صلاة كاملة، لأن نفي الصلاة لا لانتفاء ركن ولا لانتفاء ماذا شرط ولا لوجود مانع أيضا فيها يمنع ماذا من الاستمرار في الصلاة، وإنما هو لانتفاء الخشوع انتفت الصلاة. فنرجع إلى أحكام الخشوع، الجمهور على أنه مستحب. إذن هذا لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة في هذه ماذا الحال، إلا في تفسير واحد. أولا هذا لا صلاة، هل هذا نفي يقصد به النهي؟ هل هذا نفي يعني يضمن النهي فيكون أبلغ من النفي؟ لأن التعبير بالنفي عن النهي قالوا هذا أبلغ من كونك تنهى صراحة، من كونك تنهى ماذا صراحة، أي كأن هذا الفعل لا يتصور حصوله من المسلم، لا يمكن أن يحصل. فالتعبير بالنفي عن النهي أبلغ من النهي الصريح. فهل هذا على سبيل النفي وهو الظاهر، أو أن الموصول به النهي؟ وهل هذا النهي الوارد هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ على التفسير في نفي الصلاة بسبب انتفاء ماذا الخشوع، نرجع إلى أحكام الخشوع. فيقول لا صلاة، أي لا صلاة كاملة. هل لا صلاة قد تنتفي الصلاة بالكلية؟ قال العلماء نعم، قد تنتفي الصلاة لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة. متى؟ قالوا قد تكون في حالة أن الإنسان في حال مدافعة الأخبثين وهو البول أو الغائط وما يقاس عليهما كما سيأتي، أنه إذا دخل مع وجود هذه المدافعة يخل بالأركان، يخل بالأركان، ما يدري هل حصل الأركان وما حصلها، أي ما يدري ما يقول في صلاته من شدة المدافعة. بمعنى أن الإنسان إذا بلغت به المدافعة الشدة بحيث لا يدري هل هو في صلاة أو ما هو في صلاة، ما من شك أن الإنسان إذا كان على هذه الحال سيخل بالأركان، سيخل بالأركان بأركان الصلاة. فقال العلماء إذا بلغ به هذا المبلغ فنقول لا صلاة صحيحة، ما نقول لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة. وعلى هذا لا ينبغي أن يصلي مع هذه الحال، حتى قال بعض العلماء إذا تعارض هذا الحال مع الوقت، إن قضى حاجته من بول وغائط سيخرج الوقت، وإن صلى على هذا الحال ما في إقبال على الصلاة، ما يدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة. قال العلماء يصلي ولو بعد الوقت، يصلي ولو بعد الوقت، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض ماذا العلماء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة ماذا طعام، هل لا صلاة ابتداء أي عندك مدافعة يدافعك ماذا الأخبثان، وسيأتي ما معنى الأخبثين، عندك هذه المدافعة قبل أن تدخل الصلاة لا تأتي إلى الصلاة، يعني اقضي حاجتك. طيب إذا دخل الإنسان في الصلاة وقبل الصلاة ما كانت عنده المدافعة، فلما دخل في الصلاة جاءته المدافعة، هل يستمر في صلاته أو يخرج من الصلاة؟ هل يستمر؟ إذا استمر في صلاته ما يبقى محل خشوع، في مدافعة، في مدافعة. ما معنى مدافعة؟ أي بمعنى أن البول والغائط يريد الخروج وأنت تدفعه، هو يندفع وأنت تدفعه، كالذي يدافعون على الباب، أنت تريد تخرج للخارج وهذا إنسان يريد أن يدخلك الداخل، هذه معنى المدافعة، مشاكلة. فهذا الإنسان إذا كان حصلت له هذه المدافعة، حصلت له هذه ماذا المدافعة، هل سيبقى عند الصلاة؟ قال العلماء ولو حصلت الإنسان هذه المدافعة يخرج وإن كان في الصلاة، أخرج أقضي حاجتك، تخرج فتقضي حاجتك فترجع للصلاة. إذن هذا الحكم يشمل ما قبل الصلاة وما كان في أثناء الصلاة، لأن المعنى واحد، لأن المعنى ماذا واحد، ينتفي خشوع ماذا الصلاة، ينتفي خشوع ماذا الصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام، بحضر الطعام أي بحضور الطعام، هذا قيد الأول. القيد الثاني أن نفس الإنسان تشتهيه، أن نفس الإنسان ماذا تشتهي هذا ماذا الطعام، أن نفس الإنسان. طيب إذا كان الإنسان يشتهي الطعام لكن ما هو حاضر، لكن في المقاهي وفي المطاعم، يقول إذا ذهبت الآن المسجد ما أدري ما أصلي، أنا جيعان، عنده جوع مفرط، وفي بوفيات مفتوحة، مطاعم مفتوحة، اذهب إلى السوبر يأخذ شيء من البسكوت أو الكعك أو الكيك، يكسر هذه النهمة، جوع عنده ماذا مفرط. فهل هذا يدخل في هذا الأمر أو أن الحديث على ظاهره، حضر الطعام أمامه وقد تعلقت بماذا نفسه، فلا يصلح لماذا أن يصلي مع حضور الطعام وتعلق النفس ماذا به. لماذا؟ لعلة أنه يعرض له في صلاته، يعرض له ماذا في صلاته، ما سيكون حسه ماذا عند الصلاة، فيذهب عنه الخشوع. فإذا لم يحضر الطعام لكن هذا الإنسان بحاجة إلى الأكل وإلى الطعام، والطعام قد يجده، إذا بحث سيجد ماذا الطعام، سيجد ماذا الطعام أو يصنعون له الطعام في البيت. الآن ما حضر لكن يريد الطعام فيصنعون له الطعام، هل أن ينتظر قبل أن يحضر الطعام؟ هذه معاني كلها قد تأتي بمعنى متقارب، تأتي بمعنى ماذا؟ متقارب. من تأمل في ألفاظ الحديث ومعاني قال هذه المعاني. بل يقول العلماء ليست المسألة متعلقة بحضور الطعام، بحضور ماذا؟ الطعام. قد يكون في شدة الحر ما عنده قدرة على الصلاة في هذا الوقت، مر معنا مسألة الإبراد، أو قد يكون في شدة البرد وما عنده ما يتغطى به حاليا. إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة تجده يرتجف ما سيقبل على صلاته وما عنده ما يتغطى به، فقال هذا يترك حتى إما أن يذهب البرد أو يجد ما يتدفى به، إلا أن يخشى خروج الوقت لأنه لا صلاة بهذا. شدة البرد، شدة الحر، الجوع المفرط، وهكذا فيما يتعلق بذكر ما يتعلق بمدافعة الأخبثين. والمدافعة تشمل البول والغائط وتشمل أيضا الريح، فيعني ماذا؟ الذي يدافع ماذا البول يقال حاقد، والذي يدافع الغائط يسمى حاقب، يسمى ماذا؟ حاقب. وهكذا قد يدافع الإنسان الريح، فلا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما إنسان عنده يريد يعني أن يقضي حاجته لكن الآن ما في مدافعة، لا تترك الصلاة. الإنسان قد يحتاج إلى الحمام لكن ما يجد مدافعة، وأقيمت الصلاة نقول تذهب إلى الصلاة، تذهب ماذا؟ إلى الصلاة، لأن الحديث مقيد بالمدافعة، الحديث مقيد بالمدافعة. وإلا في الإنسان قد يحتاج إلى الحمام قبل أن يذهب إلى الصلاة لكن لا يجد مدافعة، فنقول في هذه الحالة تذهب إلى الصلاة. فإن الحديث اشتمل على المنطوق وعلى المفهوم، وفيه معنى معقول، وفيه معنى ماذا؟ معقول. فقاس عليه العلماء ماذا؟ كما قلنا باقي الأشياء التي يشغل بها من جوع وبرد وحر، وهكذا يعني قد يحصل للإنسان أشياء في معناها. فإن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، ما كان في معناها قص عليها. فالشارع لما ذكر لك البول والغائط ما يريد البقاء على هذا الظهر، ما دونه وإن كان في معناه أو أعلى منه. فالعلماء عندهم ما يسمى بالقياس المساوي والقياس الأولوي، بعض الأشياء قد تكون أشد من مدافعة الأخبثين، البول ماذا والقائد. هل تأخذ الحكم؟ نقول نعم تأخذ الحكم، فإن الشارع لا يفرق، إلا إذا كنت ظاهريا فما في إشكال، إلا إذا كنت ظاهريا تأخذ بالألفاظ فقط فهذا أمر آخر، إذا لم تأخذ ماذا به المعاني. فالحديث يتنزل على هذه المسائل، وتحت أيضا ماذا أحكام. وبقي الحديث الذي بعده يعني نكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله عز وجل. بارك الله ساك الله. سؤال اسمه يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان أمام المصلي ما يشغله عن الصلاة فهل له أن يغمض عينيه؟ هذا سؤال طيب. إذا كان الإنسان ولا بد أن يرى أمامه ما يشغله في الصلاة، ما يشغله في الصلاة، نظر أمامه رأى ما يشغله، نظر أسفل منه رأى النقوش في السجاد، كيف يفعل هذا الإنسان؟ قالوا إذا كان الإنسان، بعض الناس سبحان الله قد لا يبالي بهذه النقوش حقيقة، من إقبالي على صلاتي كأنه ما يراها، هذا ما يحتاج أن يغمض، هذه حالة. الحالة الثانية أن الإنسان قد يشغل بها، فهل في هذه الحالة حتى يدرأ هذا الأمر يغمض عينيه؟ نقول نعم، لا أن يغمض عينيه، لكن بشرط أن لا يأتيه النوم. بعض الناس إذا أغمض عينيه مع التلاوة الجميلة والهادية وخاصة مع الفجر وكان ساهرا ربما ينام ربما ينام هذا الإنسان، فأنت تكون على حذر من هذا الأمر، تغمض عينيك بشرط مع الإقبال على الصلاة إذا كان هذا الشيء ما يشغلك. أما في غير ما حاجة يعني يغمض الإنسان لغير ما حاجة لكن يقول زيادة في الخشوع ما في شيء يشغله، فنقول هذا خطأ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأثور عنه أنه كان ينظر في الصلاة. أما الإغماض كما تفعل الصوفية وتفعله لغير ما حاجة هذا يعني مكروه، هذا ماذا مكروه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الحديث لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، مع ينافي مع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ماذا هذا؟ هذا من أين أنه ماذا في الصلاة؟ من أين هو أن ماذا في الصلاة؟ ما في دلالة على هذا المعنى. طيب يعني يحتاج يعني رجوع إلى تفسير الآية، هل هذا التقلب كان ماذا في الصلاة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندنا نصحنا في المسألة، فيها النهي، فيها النهي وفيها الإعراض، فيها عدم الاتصال وعدم الإقبال على الصلاة، لكن هذه الآية تحتاج إلى رجوع ما معناها. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل إذا صلى في ثوب فيه مربعات يحرم على الإنسان؟ ما نقول حرام، إحنا نقول مكروه، هذا يشغلك في الصلاة. مربعات ولا مستطيلات ولا مدورات، ما في فرق، كل واحد هذه نقوش. كان الإنبيجانية، إنبيجانية ماذا أو خميصة ماذا أبي جهم، كان عليها خطوط، كان عليها ماذا خطوط، وهذه الخطوط كما قلنا يعني صفراء حمراء خضراء مربعات مستطيلات مدورات، ما في فرق. الأطم من ذلك والأعجب من ذلك، أحيانا قد ترى سيارات مصورة في بعض القمصان وبعض الشمزان، بعض الفنيلات، وبعضها ترى دراجات، وبعضها ترى تصاوير لاعبين، بل ربما ترى تصاوير نساء، وتختلف بحسب البلدان، تختلف بحسب البلدان، بعضهم قد يفتن في الصلاة وهو في الصلاة بسبب ما ينظر من هذه المناظر، تفتن هذه الأشياء. فالناس عجائب في هذا، وكون الإنسان دائما يأخذ السادة من اللباس ولكمل، احنا ما نقول حرام، احنا ما نقول ماذا حرام، لكن في الصلاة لا يصلح. إذا أتيت إلى الصلاة اجعل لك لباسا خاصا، وإذا خرجت الخارج وأنت تحب يعني شيء من اللباس ما في حرج، بشرط أن لا يكون في شيء من المحرمات. طيب الله